Oh, وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملء مجان وما يستوي البحران الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Allah'ın